بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليقين هو الاعتقاد بأصول الدين وضروراته اعتقادا ثابتا مطابقا للواقع لا تزعزعه الشبه، فإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب. إن طابق الواقع فهو اليقين، وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب. اليقين هو غرة وأفضل الفضائل النفسية، أعز المواهب الإلهية، رمز من رموز الوعي والكمال، سبيل من سبل السعادة في الدارين. من أجل ذلك الشريعة الغراء أولته اهتماما بالغا، مجدت أصحاب اليقين تمجيدا عطرا. من ذلك ما جاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الإيمان أفضل من الإسلام، وإن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين. اليقين قليل وجوده، يحتاج إلى إيمان عال جدا حتى يصل الإنسان إلى مرتبة اليقين. أيضا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: من صحة يقين المرء المسلم ألا يرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هكذا يكون المؤمن على يقين من ربه ومما يرزقه ويكتب له. ثم قال الإمام: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. من كان على يقين من ربه وراضيا على ربه فهو في راحة وروح، هكذا يقول الإمام. أما من كان في شك من عقيدته وربه وعلى سخط دائم فهو في هم وحزن دائمين. أيضا عن الصادق عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الله تعالى. هكذا يجب أن يكون المؤمن حتى يجد ويرى طعم الإيمان بشكل واضح في حياته، يكون على يقين بأن كل ما يمكن أن يصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، لأن الله قد قدر له ذلك وكتب له ذلك، والعكس بالعكس. وسئل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن رجل يقول بالحق ولكنه يسرف على نفسه بشرب الخمر ويأتي الذنوب الكبائر، وعن رجل آخر دونه في اليقين وهو لا يأتي ما يأتي، فقال عليه السلام: أحسنهما يقينا كالنائم على المحجة. إذا انتبه ركبها. والأدون أي يقينا، والأدون الذي يدخله الشك كالنائم على غير طريق لا يدري إذا انتبه أيهما المحجة. الصادق عليه السلام أيضا يؤكد فينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد صلى بالناس الصبح، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله صلى الله عليه وآله موقنا. فعجب رسول الله من قوله وقال له: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ أي برهن لي على يقينك، ماذا تقصد من هذا اليقين؟ قال هذا الشاب: إن يقيني يا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطفون، وكأن الآن أستمع زفير النار يدور في مسامعي. رسول الله صلى الله عليه وآله قال معلقا على هذا الكلام لأصحابه، قال: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه، أي واصل على هذا النهج وابقى عليه واثبت. الشاب قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وآله، فاستشهد هذا الشاب بعد 9 نفر وكان هو العاشر. أما خصائص الموقنين، فإن الموقن متى صار على يقين وتحلى باليقين ازدهرت نفسه، استنارت نفسه بشعاعه الوهاج. هذا اليقين يعكس عليه أبرز الخصائص وأهم المزايا، تجده متحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، مجتنبا لرذائل الأخلاق ومساوئها، لا ينخدع بزخارف الدنيا. هكذا خصائص الموقن لا تلهيه عن تصعيد كفاءاته ومؤهلاته الروحية لنيل الدرجات الرفيعة، لنيل السعادة المأمولة في الحياة الأخروية، لأن هذا الموقن متفان في طاعة الله عز وجل، في ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته، متوكل على الله عز وجل كل التوكل في سراء الحياة وضرائها، لا يرجو ولا يخشى أحدا سوى الله عز وجل، لأنه موقن بحسن تدبير الله له وحكمة أفعال الله فيه. لذلك هذا الموقن الذي صار على درجة عالية من اليقين تستجاب دعواته، تظهر كراماته، وتظهر الكرامات على يديه، ينال حظوة والشرف العالي والرعاية من الله عز وجل. وهنا يجدر الإشارة إلى درجات الإيمان. للإيمان درجات متفاوتة يتفاوت فيها الناس على حسب إيمانهم، على حسب إخلاصهم، على حسب يقينهم. فمن الناس من كان إيمانه هو الأعلى، ومنهم من كان الأدنى، منهم من تقدم في حلبة الإيمان، ومنهم من تأخر وتخلف. وبين هذا وهذا درجات ودرجات. الصادق عليه السلام يلخص هذا الكلام فيقول: إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، أي درجة بعد درجة. فلا يقول أن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 10، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هكذا إمامنا الصادق عليه السلام يبين كيف يكون أو تكون درجات الإيمان، وما هي درجات الإيمان وما عددها. أنواع الإيمان، ينقسم الإيمان إلى 3 أنواع: فطري ومستودع وكسبي. أما الإيمان الفطري فهو ما كان هبة من الله عز وجل قد فطر عليه الإنسان، كما في الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، لأنهم المثل الأعلى في قوة الإيمان، في سمو اليقين، لا تخالجهم الشكوك ولا تعروهم الوساوس. وأما الإيمان المستودع فهو ما كان صوريا طافيا على اللسان سرعان ما تزعزعه الشبه والوساوس، كما عبر إمامنا الصادق عليه السلام في قوله: إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وقوم يعارون الإيمان ثم يلبسونه ويسمون المعارين. وقال أيضا عليه السلام: إن الله تعالى جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا، وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. إذن بإمكان المستودع أن يجعل إيمانه ثابتا مستقرا. الإمام الصادق أيضا يقول: ما الذي به نميز بين الإيمان الثابت والمستودع؟ قال الإمام عليه السلام: إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره ولم يدري ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أنفع له أم ضر. قلت، أي الراوي قال للإمام: فبما يعرف الناجي من هؤلاء جعلت فداك؟ قال الإمام عليه السلام: من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة بالنجاة، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع، أي إيمانه مستودع وليس إيمانا ثابتا. الإيمان الثالث الكسبي، وهو الإيمان الفطري الطفيف الذي نماه صاحبه، استزاد رصيده حتى تكامل وسما إلى مستوى رفيع. هذا الإيمان الذي بإمكان صاحبه أن يطور من نفسه وأن يزيده، له درجات ومراتب. هناك وصايا ونصائح يمكن من خلال المداومة عليها أن ينمي الإنسان رصيده في الإيمان، أن يثبت إيمانه الفطري الطفيف. أولا، النصيحة الأولى، أن يصاحب المؤمنين الأخيار، أن يجانب مصاحبة الشقاة والعصاة، لأن الصاحب يتأثر بصاحبه، يكتسب من سلوكه وأخلاقه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثانيا، أن يترك النظر والاستماع إلى كتب أو مسموعات أهل الضلال، إلى أقوال المضلين الذين ليس لهم هم إلا أن يسمموا أفكار المؤمنين، أن يحرفوا المؤمنين عن عقيدتهم، عن شريعتهم الغراء. ثالثا، أن يكثر من النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ما اتصفت به هذه المخلوقات من جمال الصنع، من دقة النظام، من حكمة التقدير الباهرة المدهشة. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. رابعا، من موجبات الإيمان، مما يستدعي توفير رصيد الإيمان وزيادة هذا الرصيد، أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يروضها على طاعة ربه عز وجل، أن يجنبها معاصيه، حتى تعمر نفسه بمفاهيم الإيمان، تشرق بنور هذا الإيمان الوضاء. كلما داوم على هذه الأمور زاد رصيده في الإيمان وثبت. وفي ذلك قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصادق عليه السلام يقول: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب امحت، وإن زاد زادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. هكذا بإمكان المؤمن أن يثبت ويزيد من رصيد إيمانه الفطري الطفيف. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في اليقين والإيمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.